Şuan fırlatan o kadar. Şuna ihtiyacın var. Adam misafir kaldı. Gideceğim. Ben kul hâbim. Ben kalmasın. Mukaddim var. الجوهر ما راح يهم برضو بعدين مسافر بعدين مسافر وصلنا وين احنا؟ بل يعني حروف بل لا بل لا ما اخذنا لا لا لا ما اخذنا شيء ما اخذنا لا صورة يوصل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى قال المؤلف رحمه الله تعالى اللام للملك حقيقة لا يعدل عنه إلا بدليل ولها معان بل لعطف وإضراب إن وليها مفرد في إثبات فتعطى حكم ما قبلها لما بعدها ونفي فتقرر ما قبلها وضده لما بعدها وقبل جملة لابتداء وإضراب لإبطال أو انتقال أو لشك وإبهام وإباحة وتخيير ومطلق جمع وتقسيم وبمعنى إلى وإلا وإضراب كبل لكن لعطف واستدراك إن وليها مفرد في نفي ونهي وقبل جملة الابتداء الباء للصاق حقيقة ومجازا ولها معا إذا لمفاجأة حرفا وتأتي ظرفا لمستقبل لا ماض وحال متضمنة معنى الشرط غالبا إذ اسم لماض وفي قول لمستقبل ظرفا ومفعولا به وبدلا منه ولتعليل ومفاجأة حرفا لو حرف امتناع لامتناع وتأتي شرطا لماض فتصرف المضارع إليه ولمستقبل قليلا فتصرف الماضي إليه ولتمن وعرض وتخصيص وتقليل ومصدري لولا حرف يقتضي في جملة اسمية امتناع جوابه لوجود شرطه وفي مضارعية تحضيضا وماضية توبيخا وعرضا الحمد لله صلى الله عليه محمد وعلى اله وصحبه وسلم ما زال المؤلف اقال في معاني الحروف وحين ذكرنا ان الحروف تتناوب فياتي حفظ الحرف او انه حروفات تتناوب ويضمن فعل اخر يناسب الحرف الموجود وهذا كان خلاف فيه وشيخ الاسلام يميل الثاني وان الحروفات تتناوب وانما يضمن الفعل اخر يناسب الحرف قال رحمه الله تعالى اللام تأتي قال للملك حقيقة أي أن الأصل أنها للملك ولا يعدل عنه عن معنى الملك إلا بدليل يدل على ذلك تقول مثلا المال لزيد أي ملك لزيد وتأتي وقال ولها معاني حقيقة لها معاني كثيرة وطال فيها الشارح ذكر ما يقال 15 معنى لكن احنا ناخذ بعض المعاني تاتي للتعليل كما قال الله جل وعلا ليجزيهم الله احسن ما عملوا وتاتي ومثال التعليل كذلك زرتك لشرفك تجري الفلك فيه بامري لتجري الفلك فيه بامري الفعل المضارع منصوب هي كلها لام تعليليه هي كلها لام هذه كلها لام جاره اي ممكن صح تأتي كذلك قالوا لتوكيد النفي يعني زائد للتوكيد وما كان الله ليعذبهم ويسمى لام الجحود بعد الكون المنفي قالوا وتأتي بمعنى إلى تأتي بمعنى إلى مثالها سقناه لبلد ميت سقناه لبلد ميت وبمعنى على يخرون للأثقان سجدة أي على الأثقان وتأتي بمعنى في مثال قوله جل وعلا ونضع الموازين القسط ليوم القيامة ونضع الموازين القسط ليوم القيامة أي في يوم القيامة إلى غيرها من المعاني الكثيرة ثم قال بل لعطف وإضراب إن وليها مفرد في إثبات فتعطي حكم ما قبلها لما بعدها، ونفي فتقرر ما قبلها وضده لما بعدها، وقبل الجملة ابتداء وإعراب لإبطال أو انتقال. هو يقول بل تأتي لثلاث معاني رئيسية. قال لعطف، يعني عطف جاء محمد، بل خالد، عرف خالد على محمد. متى؟ وإضراب إن وليها مفرد في إثبات، إن جاء بعدها مفرد والسياق سياق إثبات. تقول جاء زيد بل عمرو. شخص معنى إضراب، يعني إضراب أن يضرب ما يلغي ما لفسره. قال فتعطي حكم قبلها لما بعدها، فيضرب عما المعنى الذي قبل بل، ويعطي الحكم لما بعده، إلغاء الحكم. إلغاء الحكم. تقول مثلا جاء زيد بل عمرو، الآن بل بعدها مفرد والسياق سياق إثبات، فقال تأتي لعطف وإضراب. ما معنى الإضراب؟ فتعطي حكم ما قبلها اللي هو جاء زيد، مجيء زيد، أعطيته لما بعدها وهو عمرو، وإلغاء الحكم الأول. إلغاء الحكم، إضراب الحكم الأول. نعم، باطل الحكم الثاني وإلغاء الحكم الأول. أي تعطي، أي نعم، يعني المعنى مؤدى واحد. المعنى الثاني قال ونفي فتقرر ما قبلها. ما معنى قوله نفي؟ أي إن وليها مفرد في نفي. الثاني إن وليها مفرد في نفي. ما قام زيد بل عمرو، السياق سياق نفي. ووليها مفرد ولا جملة؟ ها؟ مفرد. ما قام زيد بل عمرو مفرد. مفرد. فما المعنى؟ قال فتقرر ما قبلها وضده، أي تقرر حكم ما قبلها وتقرر ضده لما بعدها. مثالنا ما قام زيد بل عمرو. ما قام زيد بل عمرو، لما قلنا بل عمرو أكدنا نفي، نفي ما قبلها، وأقررنا ما ضده لما بعدها وهو قيام. قيام زيد ضد ما قبلها. طيب الأمر الثالث تأتي جملة. الحين شيخ ما قام زيد بل عمرو، اللي قام بحقيقة اللي قام زيد وعمر ما قام. ما قام زيد بل عمرو. بل عمرو اللي قام عمرو. أبطلت حكم، أكدت نفي قيام زيد. زيد قام ولا ما قام؟ ما قام زيد، ما قام. حتى عمر ما قام؟ لا، وأثبت ضده لما بعدها، ضده القيام. يعني الإثبات أكدت النفي. أكدت النفي والإثبات. وإثبات نعم. يعني الحين زيد ما قام وعمر قام. عمر قام. حقا هذه أمور غريبة بديهية معروفة المعنى، لكن يدققون هذه الأشياء. طيب المعنى الثالث تأتي بعد جملة، تأتي بل بعد جملة. فقال وقبل جملة أو عفوا بعد جملة أو قبل جملة. قال وقبل جملة لابتداء وإضراب، أي يأتي بعدها جملة. بعدها ولا قبلها؟ هي تأتي قبل جملة والجملة تأتي بعدها، فقبل تأتي قبل جملة، يعني تأتي بل قبل جملة، فيكون بعدها جملة الأول الثاني بعدها مفرد. فإذا جاء بعدها جملة قال ابتداء وإضراب، أي ابتداء كلام فهي ليست عاطفة، وإضراب كما سبق، لكن الإضراب في هذا القسم قال على قسمين، الإضراب في الجمل على قسمين. قسم الأول لإبطال، يعني إضراب لإبطال الحكم السابق، إضراب لإبطال الحكم السابق. يعني مثاله يقولون قول جل وعلا أم يقولون به جنة بل جاءهم بالحق. فقولوا بل جاءهم بالحق هذه ابتدائية، وأضربت وأضراب إبطال للمعنى الأول به جنة. والمعنى الثاني أو قسم الثاني تأتي لإضراب لانتقال. انتقال، ما معنى إضراب انتقال؟ يعني من غير إبطال، من غير إبطال أول، من غير إبطال الأول. كما قال الله جل وعلا بل ادارك علم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها عمل بل هم في شك منها من الآخرة بل هم منها عمون أي في عماية وجهل. شيخ ما تكون بل للمعنى اللي قبل أول بل بل الثانية قاعد تكلم عن بل الثانية والثالثة ليش ما تكون لإبطال المعنى اللي قبل أول بل وين شنو المعنى قبل معنى شنو بداية بل الدارك علمون في الآخر شنو الآية اللي قبلها لكن على كل حال حتى عملت قبلها لكن الثانية والثالثة فالثالثة بل هم منها عمون الثالث ما يرجع على قبل المعنى الأول شنو المعنى الأول تدريج يعني مثل تدريج صوت مثل انتقال لكن قد يكون تدريج قد يكون تنوع هم في شك وهم في عماية فلم يبطل قوله عز وجل بل هم في شك منها نعم. أما يبدو قل لا يعلم من السماوات والأرض الغيب إلا الله وما يشعرون أيان يبعثون بل الدارك ما في طيب قال أو حرف العطف أو يأتي لي معاني قال معنى الأول لشك مثاله قول الله جل وعلا لبثنا يوما أو بعض يوم لبثنا يوما أو بعض يوم والمعنى الثاني إبهام والإبهام مرابي التشكيك يعني الأول الشك القائل لا يدري هل هذا هو الأمر أو هذا هو الأمر لبثنا يوما أو بعض يوم ما يدري لكن ثاني الإبهام هو يعلم القائل يعلم لكن أراد أن يوهم من يخاطب أو يشككه تقول جاء زيد أو عمر هو يعلم الذي جاء لكن يريد أن يشكك الذي أمامه ويقتبيه الإهام المخاطب الثالث قال وإباحة تقول مثلا مثال مشهور عندهم يقول جالس الحسن أو سيرين جالس الحسن أو سيرين والمعنى الرابع للتخيير كما في كفارة اليمين إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة شو الفرق بين الإباحة والتخيير؟ الإباحة قد يجزئ فالاثنين تخيير الإباحة قد يجوز فعل الأمرين يجوز فعل الأمرين والتخيير تخيير فعل الأمرين لا أين يخير بين واحد يعني تضح المثال إذا قلت جالس الحسن أو مسيرين وإذا قلت تزوج هند أو أختها فجالس الحسن أو مسيرين إباحة بهذا ولا هذا ولا هم الاثنين لكن تزوج هند أو أختها هل هو الإباحة التخير ما يجب أن يجمع بين الأخت المثال أول جاء الحسن أو مسيرين جالس الحسن أو مسيرين جالس الحسن ففرق بينهم أن الأول الإباحة يمكن الجمع والتخير لا يمكن الجمع شيخ مات المائدة شيخ إنما جزاء يأتينا هذه طيب الخامس مطلق الجمع أي كالواو كقوله جل وعلا وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فقيل بمعنى أو يزيدون ويزيدون وإن كان طيب وسيأتي بعدها أنه قال وتقسيم آخر شيء قال وإضراب كبل طيب قال وتقسيم كقول مثلا الكلمة اسم أو فعل أو حرف أي أن الكلمة تنقسم إلى هذه الأقسام الثلاثة اسم أو فعل أو حرف نأتي إلى آية الحرابة قول الله تبارك وتعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم ورجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، كلها جاءت بمعنى بأو. فهل هي للتخيير ككفارة اليمين أو هي للتقسيم وأن المحارب محارب على أقسام؟ جمهور أهل العلم خلاف لمالك، أي نعم سنت خلاف لمالك أن أو هنا ها جمهور للتقسيم، لأنها بحثر من عباس للتقسيم، فيقولون إذا قتل يقتل. وأخذ المال فيقتل ويصلب، هذا القسم. والقسم الثاني إذا قتل ولم يأخذ المال فإنه يقتل ولا يصلب. والثالث إذا أخذ المال فنتقطع أيديهم ورجلهم من خلاف. والثالث إذا لم يأخذ المال ولم يقتل وإنما أخاف ينفوا من الأرض، وهذا ورد فيه الأثر على ابن عباس. وذلك قال الجمهور أن أو في الآية على أنها للتقسيم، يعني التقسيم شيخ على أقسام أحوال، تنقسم أحوال إلى هذه الأحوال الأربع. القول الثاني قول مالك أن أو هنا للتخيير، والتخيير فيه يرجع إلى الإمام، فالإمام مخير فيهم بين هذه الأمور، القتل أو الصلب أو القتل دون الصلب أو قطع يد والرجل من خلاف أو النفي بما يراه من مصلحة. شيخ عندنا ما يأيد قول مالك فالنبي بالعرنيين هم قتلوا لما صلى بقصدك يعني؟ أي خصوصا أن الآية كنا راجعتها مرة نزلت في العرنيين كل حين وقال العرنيين يتنازع عمران، يتنازع حد الحرارة، يتنازع القصاص، يعني عقدته في عنقه ثم عنقته في أكنه يسلم بس فعل من مثل ما فعل بالراعي، وهذا أبلغ. بس هم إذا قتلوا يعني نفرض بالحرابة هم راح يكون قصاص، راح يكون بنفس الوقت القصاص داخل في حد الحرابة، ما يكون تنازع لأنهم متداخلين بعض. إيه بس ما صلبه نفس النص. إيه. هو قال يؤيد هذا، وأظن هذا اختيار شيخ الإسلام مما أذكر أو قول الله المالكية. أثر ابن عباس فيه ضعف، أثر ابن عباس يقول فيه مقال فيه ضعف، وحقيقة حتى أثر ابن عباس هم يؤيدون أثر ابن عباس في ظاهر القرآن، يقول غالب الكفارات في القرآن إذا ذكرت الأغلظ فالأخف فإنها على الترتيب، وإذا ذكرت الأخف فالأغلظ أنها على التخيير. يعني مثال يقول كفارة الظهار، وش كفارة الظهار؟ تحرير رقبة، فإنما يدفع صيام شهرين، يعني يدفع صيام طعام 60 مسكين، يعني أيهم أشد؟ بدأ بالأشد، هي على الترتيب ولا التخيير؟ الترتيب. طيب كذلك في كفارة القتل وتحرير رقبة فمن لم يدفع صيام شهرين بدأ بالأشد، فهي على الترتيب، بخلاف كفارة اليمين بدأ بالأخف، طعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فقال هذا يعني من تتبع الكفارات يكون على ذلك ما ذكرناه. فنأتي الكفارة الحرابة تكون للترتيب، ذكرت منه ترتيب إيه ذكرت الأشد الأغلب فالأخف الأخف، فدل على أنها مرتبة على حسب الأحوال، يعني ليست التخيير. هذا فرق الشيخ بين الترتيب والتخيير. إيه نعم ترتيب الأغلب فالأخف فالأخف. إيه نعم الترتيب غاية يأتي الأشد فإنما يستطيع انتقال الأخف، على هذا كاستقراء يعني في بعض الكفارات. عادي قد يخالف. ها؟ إيه أحسن قد يقال هذا. طيب قال وتأتي بمعنى إلى نحو قال لألزمنك أو تقضيني حقي. لألزمنك أو تقضيني حقي أي إلى أن تقضيني حقي. وتأتي بمعنى إلا لا قتلنا الكافر أو يسلم لا قتلنا الكافر أو يسلم أي إلا أن يسلم. قال وتأتي ما تأتي شيخ معنى إلا لأضربن الطفل أو يعتذر إلا يعتذر ولا إلا يعتذر الشيخ يدافعها معاه الشيخ لأن بعض المرات شيخ طق لي اياها ما راضي يعتذر طقه طقه طقه لين يعتذر يعني مثل هو تخرع تقول له الطقه كلها تعتذر يعني الا تعتذر ما حصل الضرب هذا يكون ضرب مستمر اي حتى يقول الشعر لا استسهلن الصعب او ادرك المنى بمعنى الا بمعنى الا الا تحتمل هذا وهذا. طيب تأتي معنى إضراب كبل كما سبق بل يعني مثل ما ذكرناه في يونس ورسلناه إلى 100,000 أو يزيدون فقيل أو بمعنى واو واو مطلق الجمع ويزيدون وقيل بمعنى بل بل يزيدون. طيب قال لكن لعطف واستدراك إن وليها مفرد في نفي ونهي وقبل جملة الابتداء تكون لكن تكون لعطف واستدراك. استدراك ما معنى استدراك؟ إلغاء حكم الكلام الأول أن ينسب لما بعدها حكم مخالف لما قبلها أن ينسب لما بعدها حكم مخالف لما قبلها. أن ينسب حكم مخالف لما قبلها جاء ما جاء محمد لكن عمرو مثلا فنسبت لما بعدها وهو مجيء عمرو حكم مخالف لما قبلها وعدم مجيء محمد لكن يقول بشرطين يكون لعطف واستدراك بشرطين. شيخ ما شو الفرق بين الاستدراك والإضراب؟ لأن كلهم إلغاء الحكم الأول وإثبات الحكم الثاني. أي ظاهر الإضراب الله أعلم أن تأتي بالتأكيد أنه ما حصل كذا بل كذا وهنا كأنه استدرك على نفسه فقال لكن كذا يعني ما كان يدري. أي نعم. تكون عطف واستدراك بشرطين. قال إن أول إن وليها مفرد يكون ما بعدها مفرد لا يكون ما بعدها جملة فإن كان ما بعدها جملة يقول ليست لعطف تكون الابتداء كما قال وقبل جملة الابتداء. والشرط الثاني أن يكون يعني تقدمها نفي أو نهي تقول ما قام زيد لكن عمرو هذا نفي وفي النهي لا يقوم زيد لكن عمرو. ما تقدمها نفي أو نهي يقول ما تكون لعطف واستدراك إما ما تقدمها شنو الصورة مثلا قام زيد لكن عمرو هل تأتي من تأتي ما تأتي استدراك لكن شنو يكون معنا اضراب ممكن هل صح اصلا لغة اي هذا اشكال بعثنا شوف شنو العبارة شنو يوم قلتها قام زيد لكن عم شيل ما بس عندي واحد مع اللغة. طيب الباء قال تكون لإلصاق حقيقة وجازا الباء تكون الإلصاق حقيقة تقول مثلا أمسكت الحبل بيدي هذه حقيقة وتأتي مجاز نحن مثلا مررت بزيد أي ملاصقا لمكان مرور زيد ولا يشترط أن يكون ملاصقا لزيد. قال ولها معان أخرى الحقيقة أن الباء لها معاني كثيرة وأوصلها الشارح لـ 15 معنى لكن ما أود أن أمر عليها كثيرة، لكن أذكر من أهمها السببية. موجودة بالمتن؟ في الشرح. منها السببية، قول عدد بكل أخذنا بذنبه، وتأتي بمعنى الظرفية، ظرف زمان أو ظرف مكان. مثال ظرف المكان: ولقد نصركم الله ببدر، أي في بدر. وتأتي على قول للتبعيض، ويقول مثال: عين يشرب بها عباد الله، أي يشرب منها. مو بمعنى من ابتداء الغاية يعني، ممكن، لكن هي تحت هذه كذلك تدعى التبعيض. شيخ وذلك هم يقولون، بعضهم يقول الباء لا بد تأتي للإلصاق، وتأتي بمعنى آخر من معاني ذكرها، لكن لا تتجرد عن الإلصاق. كل معاني أين قال هو مصيبة أي نعم، يقول ذلك لم يذكر لها معنى آخر، سيبوي لم يذكر لها معنى آخر، لأن كل معنى هذا على الإلصاق، لكن هل تأتي معنى زائد ولا تأتي معنى زائد؟ وإثارها بالفقه الآية، الآية: امسحوا برؤوسكم. فهذه الباء للتبعيض، فيكفي مسح بعض الرأس، أو أن الباء للإلصاق. والأقرب الله أعلم أن الباء للإلصاق. وذكر جمع من المحققين أهل اللغة أن الباء لا تأتي للتبعيض، وهذا ذكره البرهان، ذكره ابن الجني أن الباء لا تأتي للتبعيض، وأنكروا مجيء الباء للتبعيض، من ادعى أن الباء تأتي للتبعيض خلافا للحنفية والشافعية. اي نعم، يعني خلاف بين أهل اللغة، وتبع الفقهاء على ذلك. الشيخ الشافعية قولهم بس أي جزء من الرأس صح؟ أي حنفية وشافعية في جزء من الرأس، بس هل أقل أقل كم عندهم ثلاث شعرات ولا؟ إيه لا، الحنفية ضرب ربع الرأس، ربع الرأس. إيه والشافعية ضرب ثلاث شعرات. إن كفارة لما تحلق من العمرة هم نفس الشيء. إيه فين نفس الشيء، وأحلق إيه نفس الخلاف. لا على كل حال، حتى يستدلون قوم عدل غير هذه الآية، يستدلون إنه يسأل مسح الناصية على العمامة مثل مسح إلى آخره، لكن هذا البافر أن يعني نريد أن نركز فقط على المعنى هنا. طيب، قال: إذا تأتي لمفاجأة حرفا وظرفا مستقبل لا ماض وحال متضمنة معنى شرط غالبا، تأتي ذكر لها معنيين، يعني معنى الأول لمفاجأة، فإن كانت المفاجأة فتكون حرفا. قال: ومعنى المفاجأة أن يكون بعدها التي يقع بعدها المبتدأ، إذا وقع بعدها المبتدأ فتكون المفاجأة، وإن وقع بعدها فعل تكون شرطية. يعني إذا وقع بعدها مبتدأ تكون المفاجأة، وإذا وقع بعدها فعل تكون شرطية. قال الله جل وعلا: ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض إذا أنتم تخرجون. ثم إذا دعاكم دعوة من الأرض، إذا الأولى هذه شرطية. ليش؟ إن بعدها فعل. بعدها فعل. إذا أنتم تخرجون هذه إيش اسمه؟ مفاجأة. المفاجأة لأن بعدها مبتدأ. قال المعنى الثاني: وتأتي ظرفا، أي تأتي إذا ظرف. قال: والظرف هذا إما ظرف لمستقبل لا ماضي، تقول تعالى: إذا جاء نصر الله والفتح، وتأتي حال، أي ظرف للحال الواقع ضار يعني. نعم، ويقول: ومتضمن بمعنى الشرط غالبا، إذا كانت لحال فإنها تتضمن معنى الشرط غالبا. إذا ذكرت تنجح. إيه نعم إذا ذكرت تنجح. إذا مسكم الضر في البحر ظل من تدعون إلا إياه. يعني متى مسكم الضر في الحال؟ طيب قال إذ. إذ لا تخلو من تكون اسم أو تكون حرف. وذلك قال عليه حال على حالتين. قال إذ تكون اسما في نحو قول الله تبارك وتعالى بعد إذ هديتنا، وتكون لماض أي لزمن ماضي فقط ولا تأتي للمستقبل. قال وفي قول لمستقبل، هناك قول أنها تأتي إذ للمستقبل لا للماضي، وهم يمثلون فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم، فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم. متى يكون هذا؟ مستقبل يوم القيامة. على كل حال أجيب أنا وأجاب بعضهم أن يعلمون حال مستقبل، لأن الآية فسوف يعلمون إذ الأغلال. إيه متى راح يعلمونه؟ ما في المستقبل. المستقبل فيكون هذا ماضي يعني. إذا ذاك الحال لا، هم يقولون ينزل، تأتي النصوص ينزل الماضي منزلت أحيانا يذكر المستقبل منزلت الماضي. إيه لن أفعل كذا، بمعنى أنه متحقق الوقوع. أتى أمر الله؟ أتى ما أتى أمر الله إلى الآن، لكن متحقق الوقوع، فهي هنا للماضي. فسوف يعلمون إذ الأغلال أي في الماضي، لكن الماضي هنا المراد به المستقبل لتحقق وقوعه. ثم ذكر أنها تأتي من حيث الإعراب، قال ظرفا ومفعولا به وبدلا منه، أي تأتي إذ من حيث الإعراب، قد تكون ظرف مثل فقد نصره الله. متى؟ إذ أخرجه الذين كفروا، أي حين أخرجه الذين كفروا، هنا ظرف. إذ يغشيكم، إذ يغشيكم النعاس. وتأتي مفعولا به، واذكروا إذ كنتم قليلا، إذ كنتم قليلا مفعول به، إذ في محل نصب مفعول به. أي نعم. وتأتي كذلك بدل، واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت، فقالها بدل اشتمال لمريم. واذكر في الكتاب مريم إيش هو؟ واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت. مو ظرفية يا شيخ؟ لا، حين انتبذت من أهلها مكانا شرقيا. لا الظاهر يقولون بدل يعني جملة مستأنفة. لا واذكر في الكتاب مريم، مريم إذ انتبذت. وما الشيخ حسب ظرفية يا شيخ؟ قد يكون معنا ظرفية، لكن مثلهم بدل اجتماع. طيب الأمر الثاني، هذا الأمر تأتي إذ بمعنى الحرف، بمعنى الاسم. الأمر الثاني تأتي إذ بمعنى الحرف، ولذلك قال لتعليل ومفاجأة حرفا، تأتي للحرف في موضعين. الموضع الأول التعليل، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم، ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم. والمعنى الثاني لمفاجأة، يقول مفاجأة تكون بعد بين أو بينما، بينما أنا أمشي إذ جاء زيد، فهذه حرف. طيب لو سبع طالب حروف. طيب لو قال حرف امتناع الامتناع، أي امتناع الثاني امتناع الأول، لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة. امتنع هدم الكعبة بسبب الجاهلية. نعم بسبب الجاهلية، الامتناع الثاني لولا حديث عهد الإسلام. ما تغير، ما يقال أن الكعبة قد تردم الحين لأن أنت فهمتنا على الأول فلا يمتنع انتفاء الثاني فيثبت الثاني. كل حال مسألة خلافية لكن الله الزبير هدمها. جاء الملك مروان وجعل الملك بناها ومسؤول الإمام مالك قال سأله الخليفة قال لا تفعل قال أخشى يتخذ الملوك لعبة. شيخ السعودية شيخ ما توقع يعني ما بنعمل السعودية الملك تغيد ما يدونهم لا شعب ذا في توحيد. طيب قال وكذلك قول لو جئتني لأكرمتك امتنع الإكرام لامتناع المجيء. قال هذا المعنى الأول امتناع الامتناع وتأتي شرطا لماض فتصرف المضارع إليه. يعني معنى العبارة تأتي لو شرطا لفعل ماضي لو زرتني لأكرمتك زرتني ماضي فتصرف المضارع إليه أي معنى هذا الكلام فإذا جاء بعدها المضارع فتصرف المضارع إلى معنى المضي فإذا جاء بعدها المضارع فيصرف المضارع إليه أي إلى معنى المضي. مثال أول لو زرتني لأكرمتك زرتني ماضي ولا مضارع ماضي ماضي لو جاء بعدها مضارع لو تزورني أكرمتك تزورني ايش معناته مستقبل هو مضارع لكن معناه مضارع ولا ماضي ماضي ماضي فيكون لو زرتني لأكرمتك فإذا جاء بعدها مضارع يصرف للماضي يصرف معناه إلى معنى الماضي بس من هي ابتدأ بالمضارع لو تزورني أيوة لأكرمتك مضارع شنو معنى تزورني تزورني بمعنى المطلق لا لكن هل لأكرمتك لا معناها يقول هي الأصل تأتي للماضي فمعناها لو زرتني لو زرتني عكس شنو يعني تأتي للماضي تأتي الماضي يصرف المضارع إلى الماضي ليش ما يصرف شيخ الماضي أكرمتك إلى المضارع اللي هو راح تكون من المستقبل فلو تزورني لو راح تزورني راح أكرمك إن شاء الله مو لو زرتني أكرمتك يأتي أنا أستعجل بس خلنا أقسم هذا واضح لا واضح. يعني المضارع يأتي يصرف المضارع إلى الماضي عكس شنو إلا في الشرط إن قام زيد فأعطه فأكرمه إن قام قام ماضي ولا مستقبل ماضي فدخل عليه حرف الشرط فخلاه مستقبل خلاه مضارع. طيب الثالث قال وتأتي لمستقبل قليلا هذا اللي ذكرته يعني أحيانا تأتي لمستقبل وكان فيه خلاف بين أهل اللغة لكن يقول تأتي لمستقبل قليلا عكس ما سبق يعني لو زرت لو تزورني لأكرمتك ليه ذكرت أن تزورني في المستقبل يعني لو تزورني لأكرمتك لها معنى إيه الماضي أكثر أنها معناها ماضي لكن تأتي قد تأتي مع مضارع فإذا جاء بعدها ماضي قال فتصرف الماضي إليه لو جاء بعدها ماضي عكس أول يصرف إلى مضارع يصرف إلى مضارع فلو جاء بعد لو زرتني لأكرمتك بمعنى لو تزورني في المستقبل سأكرمك. ومثالها يعني قول الله عز وجل وليخشى الذين تركوا من خلفهم ذرية ضعافا وليخشى الذين لو تركوا هذا ماضي ولا مضارع ماضي كالصيغة ماضي ماضي والمراد به مستقبل يخشى أن يقع هذا الأمر. مثاله وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين صادق كنا صادقين ماضي والمراد ولو صدقنا يقع مستقبل قليلا لو تزورني لأكرمتك أيوة. فالحال البعض قال أنها مستقبل أيه؟ القلة قال أنها مستقبل لو تزورني لأكرمتك أيوة لو تزورني الآن هذا لو تزورني لأكرمتك أيه؟ هل هي مراد به الماضي أو مراد بها المستقبل الأكثر قال الماضي الأكثر من الماضي نعم. القليل قال المستقبل أيه؟ مو القليل يعني أحيانا ونادر تستخدم يراد بها المستقبل. يعني من ناحية السياق. إيه نعم من ناحية السياق. طيب. قال وتأتي لتمني وعر وتحضير وتقليل ومصدري وتمني مثال فلو أن لنا كرة وعر لو تنزل عندنا فنطعمك وتحضير لو فعلت كذا أعطيتك دينارا. شو الفرق بين العرض والتحضير؟ العرض يقول طلب بلين ورفق يعني تكرم ضيف، لكن التحضير بحث. شيخ ما يكون شيخ حرف امتناء الامتناء اللي هي أي واحدة؟ كلهم شو اسمه العرض اللي والتحضير. لا هو الآن لا هو الآن انتفى الثاني راح انتفى امتناع امتناع إذا كان عن ماضي، لكن نتكلم عن المستقبل. طيب وتأتي لتقليل واتقوا النار ولو بشق تمرة وتأتي مصدري أي مصدري، وهذا قال علامتها أن يصح أن يصح موضعها أن. مثال يقولون يود أحدهم لو يعمر ألف سنة، يود أحدهم لو يعمر ألف سنة معناه أن يعمر، هذه مصدرية. طيب لولا الحرف الأخير قال في جملة اسمية امتناع جوابه لوجود شرطه. حرف لولا حرف ولا يخلو من أقسام. القسم الأول أن تكون في جملة اسمية فيكون معناه امتناع جوابه لوجود شرط. لولا زيد لأكرمتك، امتنع الإكرام لماذا؟ تخلف الشرط. لا لوجود الشرط. لوجود الشرط امتنع الإكرام لوجود الشرط. لولا زيد لأكرمتك. المعنى الثاني القسم الثاني في جملة مضارعية تقتضي التحضير كقول جل وعلا لولا تستغفرون الله، هذا الحظ. والقسم الثالث في جملة الماضية ماضية في الجملة الماضية تقتضي أمران، إما التوبيخ كما قال الله جل وعلا لولا جاءوا عليه بأربعة شهداء، أو العرض لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق. طيب شيخ لو جاء زيد فله ما وصيت به لعمر. لو جاء زيد فله شرطية. شيخ الشرطية شيخ في جملة اسمية امتناع الجواب لوجود شرط، هذا شيخ لو هذه مو جملة اسمية. لو جاء زيد فلما وصلت به بعض من أن يمكن لا العرض ظهر ما توقع شيخ إن هذه وصية شيخ باب الوصايا يذكرونها. أي فاهم شنو يعني تنزل تحت أي واحدة يعني لو جاء زيد فلو ما كان في العرض موجودة بالذات لفظة قال إن جاء زيد فلما وصلت به عمر. إن جاء واضح لو جاء زيد شيل لو نحط لو لأن شيخ خذينا بالماضي التوبيخ وعرض بس ما توقع إيش فلو ما راح فيهم. أي ما أدري يمكن في معنى زايد يمكن معنى زايد. شو مثال عرض شيخ اسمع لك أمر مثال عرض. مثال عرض لو أخرتني إلى أجل قريب. شيخ التحضير في لو مثال التحضير في لو ها ايش قلنا توه مثال شيخ مثال على شنو لولا تستغفرون لولا تستغفرون الله عليكم ورحمة مو لولا لو لو قصدك قبلها ايه تحضير في المثل هنا. لو فعلت كذا أعطيتك دينار. أي نعم، لو فعلت كذا أعطيتك دينار. قال رحمه الله: فصل. مبدأ اللغات توقيف من الله تعالى بإلهام أو وحي أو كلام، ويجوز تسمية الشيء بغير توقيف ما لم يحرمه الله تعالى، فيبقى له اسمان، وأسماؤه تعالى توقيفية لا تثبت بقياس. وطريق معرفة اللغة النقل تواترا فيما لا يقبل تشكيكا وآحادا في غيره، والمركب منه ومن العقل وزيد والقرائن. والأدلة النقلية قد تفيد اليقين، ولا يعارض القرآن غيره بحال، وحدث ما قيل أمور قطعية عقلية تخالف القرآن، ولا مناسبة ذاتية بين لفظ ومدلوله. ويجب حمل اللفظ على حقيقته وعمومه وإفراده واستقلاله وإطلاقه وتأصيله وتقديمه وتأسيسه وتباينه دون مجازه، وتخصيصه واشتراكه وإضماره وتقييده وزيادته وتأخيره وتوكيده وترادفه، وعلى بقائه دون نسخه إلا لدليل راجح وعلى عرف متكلم. يقول رحمه الله تعالى: فصل في مبدأ اللغات. مبدأ اللغات ذكرنا مسألة في سبق أنهم اختلفوا في مبدأ هذه اللغات عموما، هل مبدأها التوقيف معنى أن الله جل وعلا علمهم فإن قيل بتوقيف كما قال المؤلف توقيف من الله إما بإلهام، وهذا القول الأول الآن أنه توقيف، وهؤلاء اختلفوا هل توقيف بإلهام وهذا اختاره شيخ الإسلام أو بوحي أو بكلام بين الله الذي وضعها، وهذا اختار ابن قدامة كما ذكرنا أنها توقيف، واختيار شيخ الإسلام وشيخ الإسلام يقول إلهام. ويستدلون بذلك قول الله جل وعلا: وعلم آدم الأسماء كلها. يقول ابن عباس: علمه أسماء كل شيء. إلهام علم هم على كل حال يختلفون، لكن هو دليل على التوقيف. القول الثاني أنها اصطلاحية، بمعنى اصطلح الناس لم يكن يعلموها فاصطلحوا على عبارات، اصطلحوا على كلام، فتمت اللغة فيما بينهم. والقول الثالث اختاره الطوفي أنه لا سبيل للقطع بأحد القولين لعدم النص الواضح ولا مجال للعقل فيها، يعني ما في عقل يحكم بهذا أو هذا، وإن كان هو يميل أنها توقيفية. وقيل القول الرابع أن منها توقيف ومنها اصطلاحي، خاصة اليوم يعني هذا لابد أن يقال فيه في بعض الاصطلاحي، يعني مثل اليوم التليفون مثلا، التلفزيون هذه ما موجودة، لكن المعاجم العربية وضعت هذه الألفاظ. شيخ، ما يقال أصل اللغات توقيفي تفرعت منها لغات اصطلاحية، لأن تلاحظ كلها في تداخل بين اللغات. إيه أحسنت، وقلت كان أصل اللغات مبدأ اللغات، أما ما يكون بعد ذلك هذا مرهية، لأنه يتكلم عن مبدأ اللغات التي كانت. على كل حال كما قال الطوفي لا سبيل القطع فيها، لكن الآية علم آدم أسماء كلها، أسماء كل شيء، علم آدم أسماء كلها يدخل فيها الإلهام والوحي. إيه يعني كلهم يستدلون أنها والكلام. إيه نعم، والكلام يقصد فيه اصطلاح يعني. لا الكلام أنا بعض زي علمهم كذا وكذا الكلام. طيب هل ينبني عليه خلاف ولا ينبني عليه خلاف؟ قيل أنه لا ثمرة فيه، لا ثمرة في هذا الكلام، وقيل له ثمرة، وهي الثمرة الأولى جواز قلب اللغة. يعني لو سمينا مثلا الإنسان ماء، سمينا الماء تراب، إذا قلنا أنها توقيفية ما يمكن قلب الأسماء، وإذا قلنا صلاحية ممكن يصطلح الناس على شيء. كذلك في الكنايات، كناية الطلاق، كنايات العتق. لو قال مثلا قال أسقيني ماء، قال أسقيني ماء، أسقيني ماء، فقال عدت طلق. الآن أسقين الماء لا تدعو على الطلاق، لكن وجدت معها نية طلاق، تطلق ولا ما تطلق؟ ما تطلق. إن قلنا اصطلاحية، قلنا اصطلاحية راح تطلق. تطلق. وإن قلنا توقيفية ما تطلق، ما يحتمل هذا المعنى. شيخ اصطلاحية يكون اصطلاح بين الناس، أما اصطلاحك أنت نفسك ما يقبل بالقضاء. إيه لكن نية الآن أنا اصطلاحي ونويته، يعني لو تكلم إنجليزي بلغة أنت طالب الإنجليزية في آخر. طيب قال مسألة: ويجوز تسمية الشيء بغير توقيف ما لم يحرمه الله تعالى فيبقى له اسمان. يعني يجوز أن يسمى الشيء إذا ما جاء في توقيف، وهذا حقيقة كأنه يرى أن بعض توقيف وبعض اصطلاحي، وهذا كما ذكرنا لا بد من القول فيه أن بعضها اصطلاحي. فيجوز تسمية الشيء بغير توقيف، يعني إذا ما جاءنا اسم شيء توقيف من الله عز وجل يجوز أن يسمى بغير اسمه المعروف فيكون له اسما. قال: ما لم يحرمه الله، يعني ما لم يؤدي إلى تغيير الحكم الشرعي فإنه لا يجوز أن يسمى بغير اسمها. مثال اليوم تسمية الخمر مشروبات روحية وروحانية ونحوها، وقد يقال لا بس بتغيير أسماء، لكن تغيير أسماء هنا هم أرادوا أن يحلوا الحرام، فهم ليس بخمر، هذه مشروبات روحية وصيغة غذاء الروح إلى آخره، هنا أدى إلى وقوع أمر محرم فلا يجوز لأنه سيختلط الحلال بالحرام. ثم قال مسألة: وأسماؤه تعالى توقيفية لا تثبت بقياس، وهذا بإجماع أهل السنة أنه لا يسمى الله جل وعلا ولا بنفسه ولا يوصف إلا بما وصف به نفسه تبارك وتعالى. قال: وطريق معرفة اللغة، أي كيف تعرف اللغة؟ ذكر لها ثلاث طرق. الطريق الأول النقل، ينقل أن معنى كذا كذا أو لفظ كذا معناه كذا. والنقل قال إما أن يكون تشكيكا لا يقبل التشكيك أو يقبل التشكيك. شو النقل؟ مفهوم يعني تناقله الناس الأول عن متواتر. نقل، النقل هذا لا يخلو إما أن يكون تواتر أو أحد. النقل هذا لا يكون إما تواتر أو أحد. التواتر قالوا فيما لا يقبل التشكيك، يعني في الأسماء التي لا يقبل أحد يقول لا العرب لم تسمي هذا بالاسم هذا، مثل السماء، الأرض، البحر. هل يأتي أحد يقول أن السماء هذه ما سمت العرب هذا الاسم؟ ما يقبل منه، من نقل تواتر أو نقل أحد وهو يقبل التشكيك، مثل بعض الأسماء التي هجرت اليوم وأحيانا يحتاج الإنسان إلى أن يرجع لها في معاني اللغة يعرف معناها، فهذه لم تنقل تواترا فتقبل التشكيك، فالنقل إليها كان أحدا. شرب شيخ لمعنى الخمر الشرب قد يطلق لغير الخمر؟ لا مثل أي ممكن، لأن شيخ بعضهم في أثر عن معاوية فأمر بالشراب يسجلون فيه الخمر، أي يقولون هذا خمر. يرد أن الله أنه قد يحتمل الشراب أعم، قد يحتمل معنى ثاني وأعم الشراب كما يشرب. لكن مثلا أسامي الأسد الكثيرة، السيف الكثيرة، هذه قد لا يعلم الإنسان معانيها. شنو شيخ مثال الأحد؟ مثل ما قلنا معاني اسماء السيف او معاني اسماء الاسد. طيب قال القسم الثاني ما تعرف في اللغه المركب منه ومن العقل، يعني طريق معرفه اللغه مركب منه من النقل ومن العقل. الطريقه الثانيه يعني هم يقولون مثلا صيغ العموم، ال تفيد العموم، ال تفيد العموم، كيف استفدنا أنها تفيد العموم؟ نقل. هل جاء نقل أن ال العموم؟ يعني يقولون ال ما جاء أنها العموم، لكن ال يدخل على الاستثناء ما يدخل على الاستثناء؟ جاء الطلاب إلا زيد يدخل على الاستثناء، فالاستثناء ثابت بالنقل. طيب، وما دخل عليه الاستثناء فهو عام. فهو عام. هذا المقدمة الثانية ثبتت بالنقل. النتيجة من هاتين المقدمتين ثابت العقل والنقل، اللي هو شنو النتيجة؟ أن المعارف بأل يفيد العموم. فمقدمتين نقلية تم الجمع بينهما بالعقل، أثبتنا أن أل تفيد العموم. واضح ولا؟ يعني النقل أثبت العموم. لا، النقل أثبت أن الاستثناء يدخل على عليه العموم. الأل المقصود بالنقل الشيخ أن الاستثناء ثابت في نقل عند العرب. نقل عن العرب. نقل عن العرب. الاستثناء ثابت. طيب، الاستثناء يتم من ال ولا ما يستثنى من ال ولا ما يستثنى من ال؟ يستثنى من ال، وهذا ثابت في النقل من العرب. فدل ذلك الربط بين النتيجتين على أن المعرف بال يفيد العموم. هذه نتيجة عقلية أخذناها من نتيجة نقلية، من مقدمة نقلية. شو مقدمتين شيخ؟ المقدمة الأولى أن الاستثناء أنه يدخله الاستثناء. العموم يدخله الاستثناء. الثاني أن الاستثناء إخراج بعض ما تناوله اللفظ. فالنتيجة أن هذا العموم. طيب، أزيد طريقة ثالث لمعرفة اللغة، القرائن. يعني تثبت اللغة بالقرائن. يعني مثاله يقولون قراءة القرآن أي من السياق. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم فانفروا ثبات أو انفروا جميعا. شو معنى ثبات؟ فرادة فردين. أي جميعا مجتمعين. فثبات متفرقين. كيف علمنا هذا المعنى؟ ضد المعنى الثاني بالسياق، لأن الله جل وعلا أخبر بالسياق. لو قلت شو معنى ثبات ما تعرف، لكن انفروا ثباتا أو انفروا جميعا مجتمعين أو متفرقين. يعني ينفر جيش كامل أو تنفر سرية سرية متفرقة. زرافات، سمع زرافات؟ قالوا اطاروا إليه زرافات ووحدانا، أي مجتمعين. مجتمعين، فهذا تثبت في السياق. طيب، قال الأدلة النقلية، مسألة الأدلة النقلية قد تفيد اليقين. وهذه مسألة حقيقة تتعلق لعطاء، وسيأتينا الكلام عليها أوسع في الأحاد ومتواتر. الأدلة النقلية، القرآن السنة، هل كلها قطعية أو كلها ظنية، أو قد تفيد القطع وتفيد اليقين؟ الأمرين، قد تفيد القطع وتفيد اليقين. فالمتواتر يفيد القطع والأحاد يفيد اليقين. حتى المتواتر من حيث الثبوت هو يفيد القطع، لكن من حيث الدلالة قد يفيد الظن، وقد تفيد اليقين، بخلاف من قال أنها كلها تفيد الظن، حتى التواتر يفيد الظن. وهذا سيأتينا كلام عليه أوسع في متواتر الأحد. قال: ولا يعارض القرآن غيره بحال. من القواعد المنطقية أن القطعي لا يعارض قطعي آخر. القرآن قطعي، فلا يمكن أن يعارض مع قطعي آخر. فلو ظهرت معارضة فإننا نقدم القرآن لأنه قطعي. قال: وحدث ما قيل أمور قطعية عقلية تخالف القرآن. هذه العبارة حقيقة ليست موجودة في أصل الكتاب. يعني وحدث ما قيل يشير إلى ضعف من قال بهذا القول، أن هناك أمور قطعية عقلية تخالف القرآن، وهذا ليس بصحيح أبدا، وذلك ضعفه شيخ الإسلام. ألف درء تعارض العقل والنقل، يقول المقيم كتابه: درء التعارض الذي ما في الوجود له نظير ثاني. قال: ولا مناسبة ذاتية بين لفظ ومدلوله. أي ليس هناك مناسبة ذاتية أي طبيعية بين اللفظ والمدلول. يعني اللفظ والمعنى لا يشترط أن يكون بينهما مناسبة، قد ما يكون بينهما مناسبة. الحقيقة من أوضح الأدلة على هذا الأمر المشترك. إحنا المشترك يحمل على معنيين، صح؟ صح. وقد يكون معنيين متضادين ولا ما يكون متضادين؟ قد يكون متضادين، مثل القرء للحيض والطهر. فقطعا أن اللفظ غير مدلول. واضح؟ قطعا اللفظ غير مدلول. ثم قال مسألة وهذه حقيقة في جامعة الإمام أظن ألفت له رسالة كاملة دكتوراه، ويجب حمل اللفظ على حقيقته وعمومه وإفراده إلى آخره، وهو ذكره لف ونشر مرتب، وهذه ما تسمى في مقتضيات اللفظ. إذا تعارض مقتضى اللفظ فأيهما يقدم؟ إذا تعارض مقتضى اللفظ فأيهما يقدم؟ قال حقيقته، إذا تعارض بين الحقيقة والمجاز فإنها تقدم الحقيقة. طبعا هذا تعارض مقتضى اللفظ، أي نعم، بين الحقيقة بين أمور، ذكر أمور. الأمر الأول إذا تعارض بين الحقيقة والمجاز، يحتمل الحقيقة ويحتمل المجاز، فالأصل الحقيقة. وهذا كله لا أقول الأصل، وإلا قد يصار إلى المرجوح لدليل. لذلك آخر شيء قال إلا لدليل راجح. نحن نتكلم الآن بغض النظر، لا يوجد دليل يؤيد هذا أو هذا، فتعارض عند الحقيقة والمجاز فالأصل الحقيقة. الحقيقة، ولذلك أسماء الله جل وعلا كلها حقيقة لأن الأصل حقيقة. طيب شيخ، كذلك لو قال لامرأتي أنت طالق ثم قال قصدت طالق من وثاق، الله، تطلق ما تطلق؟ تطلق. نعم، لا يقبل منه حكما ويدين فيما بينه وبين الله عز وجل. شو تقول شيخ؟ المشكلة شيخ بسم الله المتكلمين يجعلون الأصل الحقيقة هي أفعال مخلوقين، المجاز أفعال الله. إيه هذا نازع، أنت نتكلم إنسان عربي، يعني كان الأصل في الكلام مخلوق، الأصل في الألفاظ أنا الحقيقة. ذلك الحقيقة قول شيخ الإسلام قيم قد أخلاق المجاز خاصة كان يقول كله. بعضهم شيخ يوجد قول شيخ أفعال الخلق في المخلوق عندهم كلهم مجاز إن شاء الله. سيت أي طائفة الأصل يعني؟ كله مجاز. في قول أفعال الخالق دون مخلوق، وبالعكس، وفي قول ثالث. طيب الأمر الثاني تعارض وعمومي، أي تعارض العموم والخصوص، فيقدم ماذا؟ العموم. يقال مثلا وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف. وأن تجمعوا بين الأختين، جمع بينهما عموم يشمل جمع بينهما في نكاح وجمع بينهما في وطء ملك يمين، فلا يجوز أن تزوج أختين ولا يجوز أن يملك أختين ويطأهما جميعا. السؤال شيخ استدراج شيخ. فترى شيخ الأذان شيخ هم ليش يسوون شيخ يحطون اليدين على الأذن وش اسمه الحياة صحيح على فلاح التدوين عشان يقولون العلة إبلاغ الصوت. الحين إذا بتوخر أو بتحط يدك على أذنك ما راح تفرق لأن عندك ميكروفونات، فهذا إلا ما يقال انتفت فأنت في حك في. وقال يقال هذا إذا تزمن هذه العلة. ولا يقال شيخ هل هي تعبودية؟ أي نعم، لكن ذلك يقال أولا هل هي تعبودية أو لا، ثم هل هي العلة هذه فقط أو لا. لكن يقول العلة المستنبطة إذا كانت ليست قوية لا يدور مع الحكم من المعدل، وذلك يعني هم يقولون من العلل مثلا المؤذن يضع يديه حتى لو رآه شخص من بعيد يعني أنه يؤذن، يعني قد يراك شخص مثلا في البر أنت واضعه كذا وما يسمعك لكن شايف هيئتك يعني أنه أذن. بس مني يا شيخ بالمحراب عموما يعني عموما أنه محتمل يعني هذا أمر. أمر الثاني قد يكون تعبدي قد يكون علل. شيخ حي أصوات حيفاء ممكن لأن شيخ عند اللفظ تبدأ هذا، بس شيخ وضع اليدين شيخ على الأذن شيخ ايه محتمل يعني، لذلك ما جاء في حديث بلال ما أحمد ما يصح حديث بلال وضعنا أصبعه في الأذن. طيب مع ال ملك يمين عموم الخصوص نعم عموم الخصوص أن تجمع بين الأختين يشمل جمع بينهما في نكاح جمع بينهما في ملك اليمين في وضع في ملك اليمين. قال وكذلك إفراده أي إذا دار الله بين الإفراد والاشتراك فإنه يحمل على الإفراد، يعني اشتراك يحتمل معنيين أو معنى واحد الأصل أنه الإفراد. يعني مثلا يقول النكاح فانكحوا ما طاب لكم، هل النكاح قد يطلق ويراد به الوطء، قد يطلق ويراد به العقد، وقد يطلق ويراد به أحدهما، فحمله على أحد المعنيين أولى من حملهما على كل المعنيين، خاصة وأن حمل مشترك على جميع معنيين كما سبق فيه خلاف. قال واستقلاله أي التعارض بين الإضمار والاستقلال أي عدم التقدير، الاستقلال أي عدم التقدير، فإذا احتمل التقدير واحتمل عدم التقدير فأيهما يقدم؟ عدم التقدير، الأصل عدم التقدير. مثل ما ذكرنا إن جزاء الذين يحاربون الله ورسوله أن يقتلوا، على تفسير الجمهور قول ابن عباس هناك إضمار أن يقتلوا إن قتلوا وإن صلبوا إن قتلوا قتلوا أخذوا المال إلى آخره، وعلى القول الثاني من الأصل استقلال فننقله هي على التخيير. قال وكذلك إطلاقه التعارض بين الإطلاق والتقييد، فالأصل حمله على الإطلاق، ولذلك يمسح المساء يمسح على خفي مسح على خفي، لم يقيد النصوص بكونه مثلا أن يكون عاصيا بسفره، لا السفر قد يكون أحسنت السفر غير مغيد بسفر معصية أو غير فيحمل على الإطلاق. صفة المسح على خفي لا يشترط أن يكون مخرط أو غير مخرط، الأصل أنه يطلق ما دام يسمى خف يجوز مسح على الخف المخرط، يجوز مسح على الخف الخفيف شفاف، لأن يعني كله يسمى خف والأصل لم يقيد والأصل عدم التقييد. طيب كذلك لتعارض بين التأصيل والزيادة، قال يحمل على التأصيل يعني تعارض بين أن هناك زيادة في الكلام أو عدم الزيادة وأنها أصل في الكلام، فإنها يقدم عدم الزيادة الأصل. ليس كمثل لي شيء مثلا ليس كمثل شيء لا أقول كاف زائدة، وكذلك يقولون لا أقسم بهذا البلد لا قال قيل أنها زائدة وقيل ليست زائدة جاء أسلوب العرب لا يعني لا صحة لما يزعمون به مثلا أقسم بهذا البلد أو لا أقسم بهذا البلد وأنت لست فيه، كأنه هذا البلد غير معرض أنت لم تكن فيه. لكن هم هذا التقدير يعني أنت عارف عندنا أمران التقدير وعدمه والتأصيل والزيادة، يعني حتى الآن أنا أقول لا أقسم بهذا البلد الأصل عدم الزيادة فلا بد أن تقدر شيء. طيب معنا قبل تقدير وعدم تقدير الأصل عدم التقدير يعني نشوف جانبها الأمرين. طيب يعني نختار أحدهما نختار أحدهما نعم. لكن قيل هل أصل هذا أو أصل هذا؟ إذا ما عندنا مرجح الأصل عدم الزيادة. طيب كذلك دار أمر بين قال تقديمه ثم قال بعد ذلك وتأخيره، هذه الحقيقة عبارة فيها قلق. يعني لأن عند أهل العلم ما يقال تعارض بين هل هذا مقدم أو مؤخر، لا، التعارض مراد به هنا هل الكلام مرتب أو فيه تقديم وتأخير. فالأصل أن الكلام مرتب. طيب كذلك إدارة الأمر بين التأسيس والتأكيد، يعني هل هذا اللفظ تأسيسا لحكم جديد أو هي تأكيد لحكم سابق؟ فالأصل ماذا؟ التأسيس لحكم جديد. قال وقال امرأتي أنت طالق. طالق كم تطلق؟ مرتين. ويحتمل أن الطالق الثانية تأسيس إنشاء طلقة أخرى، ويحتمل أنها تأكيد الطلقة الأخرى. أنت طالق، طالق هو يؤكد الكلمة الأولى، فإن كان قصد التأكيد طلقة واحدة، وإن قصد التأسيس طلقة اثنين. إذا قال ما نويت شيء طلقتي. فالأصل التأسيس. شيخنا نرجع إلى النية ولا نرجع إلى مطلق اللفظ؟ إذا كانت هناك نية هذا ترجح، إذا قال نويت التأكيد عمل بها، إذا قال نويت التأسيس يعمل بها، لكن إذا تعارض ما عنده نية مثلا هو أطلق تأسيس. العبارة الأصل التأسيس. طيب كذلك إذا دار الأفض بين التباين والترادف قال احمل على التباين، ليليني منكم أولو الأحلام والنهى. أنها العقول، لكن أولو الأحلام بالغين والعقلاء، قيل الأحلام العقول فيكون ترادف، وقيل الأحلام البالغين فيكون تباين، والأولى تباين. التباين. قال كذلك دار الأمر بين إلى أن قال هو إشكال ويحمل على حقيقته وعمومه وإفراده واستقلاله وإطلاقه وتأصيله وتقديمه وتأسيسه وتباينه دون مجازه، مجازه على الحقيقة والتخصيص على العموم، واشتراكه وإضماره وتقييده وزيادته وتأخيره وتوكيده وترادفه. ثم قال وعلى بقائه دون نسخه، يعني تعارض الأمر اللفظ بين كونه منسوخ وكونه غير منسوخ، فالأصل أنه غير منسوخ. لذلك يعني مثلا كثيرة حقيقة للدعي فيها النسخ، مثلا يا في القتال كله، لا من يبقى فيها خلاف مثلا قضية لحم الجزور، الجمهور أن من يسرق توضأ من لحم الإبل أنه منسوخ لحديث الوضوء مما مست النار. اي نعم، كان آخر أمرين حديث جابر ترك الوضوء مما مست النار. يعني الأصل عدم النسخ. كذلك مثلا حديث بسرى وحديث طلق، مس الذكر ينقض ولا ينقض فيه ظاهر وتعارض، فقيل حديث طلق منسوخ، لكن نقول أصل عدم النسخ. آية القتال كلها يقولون منسوخة بيدخل شو اسمه؟ هذا آية القتال يعني أنا آية مصابرة يعني. أحسنت، آية القتال كذلك لكم دينكم ولي دين مثلا قال منسوخة بآيات القتل. لكن ولا غرم غرم على اختلاف، تحمل على اختلاف الأحوال. العبارة الأخيرة قال إلا لدليل راجح، هذا يحمل على ما سبق. الأصل قلنا الأصل يحمل على كذا، الحقيقة دون المجاز على إطلاق التقييد، هذا إذا خلع عن دليل. أما إن كان عندنا دليل يقدم المجاز على الحقيقة عملنا بالدليل، يقدم التقييد على الإطلاق عملنا بالدليل، يقدم النسخ على عدم النسخ عمل بالدليل. يقصد الشيخ من الدليل مثل دليل على التقييد يعني؟ أي نعم، دليل على وجود التقييد، على وجود المجاز، على وجود التخصيص. عبارة الأخيرة قال وعلى عرف متكلم، أي تحمل الحقائق على عرف متكلم تكلم، وهذا هو الأصل. فالفقيه يتكلم بأمر يحمل على عرفه، والشارع يحمل على عرفه، والنحوي يحمل على عرفه، ولذلك عرف الذي يتكلم به متكلم. ولذلك مثلا ما استدلوا في الظاهرية من قول النبي صلى الله عليه وسلم الغسل الجمعة واجب على كل محترم. قال واجب، هذا نص صريح، فكيف يقوم بالاستحباب؟ نقول الوجوب يحمل على المعنى ليس على معنى الاصطلاح عند أهل الأصول، فإن هذا الاصطلاح حادث، وإنما يحمل على اللغة أو على عرف الشرع، والواجب المتأكد. وكذلك القضاء مثلا، القضاء في الاصطلاح عند الأصول هو فعل العبادة بعد وقتها، ويأتي في اللغة ويأتي في الشرع معنى الإتمام. فقول النبي صلى الله عليه وسلم مثلا وما فاتكم فاقضوا، مسبوق إذا دخل في الصلاة، هل ما أدركه مع الإمام أول صلاتي أو آخر صلاتي؟ مذهب أول، مذهب إذا سلم يبدأ بالأول، يعني ما أدركه آخر صلاته. بمعنى دخلت مع الإمام ركعة ثالثة مثلا، فأنت بالنسبة لك ركعة ثالثة، صلت مع الإمام رابعة ركعة رابعة آخر صلاة، فإذا قمت الآن فتصلي أنت الأولى والثانية، فتقرأ اللي راح تقضيهم بروحك، تقرأ في الفاتحة وصورة. قال رواية وما فاتكم فاقضوا، والقضاء هو فعل عبادة مرة أخرى، هو سيقضي الأولى والثانية. والقول الآخر هو الأقرب، أنه لا، أنا ما أدركه مع الإمام هو أول صلاته، فما لو صلى دخل مع الإمام الثالثة يقرأ فاتحة وصورة، الرابعة فاتحة وصورة، ثم إذا أراد أن يقضي الثالثة والرابعة في حقه هي ثالثة ورابعة، فلا يقرأ معها صورة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما فاتكم فأتموا، في رواية أخرى وما فاتكم فأتموا. طيب كيف نوفق بين الرواية فأتموا ولفاقبوا؟ نقول لا يحمل القضاء على اصطلاح الأصول، إنما القضاء على معنى الإتمام، معنى الإتمام، بدليل أن جاء الشرع القضاء بمعنى الإتمام. فإذا قضيتم مناسككم أي أتممتم، فهنا لا يحمل على اصطلاح الأصول، يحمل على اصطلاح الفقهاء، اصطلاح الشرع، النص مو الفقهاء، اصطلاح الشريعة. يعني حتى الواجب اصطلاح الفقهاء الآن هو ما أوتي مفاعله وعمر بذلك، لكن ما يحمل على اصطلاح النبي صلى الله عليه وسلم، القضاء يحمل على اصطلاح النبي صلى الله عليه وسلم، اصطلاح الشرع. طيب الحمد لله رب العالمين، نقف إن شاء الله عادي إلى الاختبارات، الحمد لله تسمع جالس خلصنا فيها المقدمة المطلية. إيش سمعت مكتبية شيخ حق الأسئلة؟ أي موجود حياك يا وقت. إن شاء الله الشيخ الشيخ يحب صرف إعلان أو صرف؟ اثنين إن شاء الله. الشيخ الشيخ يحب يشرح كتاب، كتاب قراءة وتعليم، شرح صلاح الطيب الزهر، شرح نواقض الإسلام. كم يوم بقى الشيخ الكويت؟ اليوم يوصل، ما لي والله الربع أو خميس. الربع ها؟ أول خميس. خلاص الشيخ نستضيفه الشيخ الدوانية. والله الشيخ مش كان يجي مع هذا الصبح كله نشاط. بس أكلمه إن شاء الله أشوفه.